ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وعلى هذا كما قلت أمثلة كثيرة يذكر أو يذكر المشركين بتوحيد الربوبية الذي يقرون به ويلزمهم بتوحيد الألوهية. كذلك من براهين التوحيد قصص الأنبياء ونصر الله جل وعلا لهم ولمن آمن بهم بسبب إخلاصهم لله واتباعهم لرسولهم. وأيضا في المقابل تجد الذل والهوان والصغار للذين خالفوا رسولهم وناصبوهم العداء من أهل الشرك والنفاق. كذلك من براهين التوحيد ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. وتأمل هذا في نعوت الجلال والجمال وما فيها من الكمال. الشاهد أن براهين التوحيد في القرآن كثيرة، وهذه الآية وهي قوله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هذه برهان من براهين التوحيد. والمصنف عليه رحمة الله قد أورد تحت هذا الباب 5 أدلة يحقق بها مقصود هذه الترجمة. والدليل الأول بوب به وهو آيتان في سورة الأعراف، قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا. وتأمل هنا أن الله عز وجل افتتح هذه الآية بالاستفهام أيشركون، وهذا الاستفهام كما قال العلماء هو استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين الذين يشركون مع الله تعالى من لا يستحق العبادة. نعم، لأنه يخلق ولا يخلق، ولهذا قال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا. لاحظ هنا ما اسم موصول وهي لغير العاقل، والمشركون كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ولهذا قال ما لا يخلق شيئا. إذن فهي أصنام وأوثان لا تعقل، ومع ذلك هي مخلوقة لا تخلق. يقول ابن كثير عليه رحمة الله هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الاستفهام فيه إنكار على هؤلاء المشركين وتوبيخ وتعنيف لهم، كيف تعبدون شيئا مخلوقا، بل العجيب في الأمر أنكم أنتم الذين تخلقونه وتصنعونه. إذن قال سبحانه ما لا يخلق شيئا، ولاحظ هنا كلمة شيئا فهي نكرة في سياق النفي فتعم، يعني أي شيء يخلق ولو كان حبة قمح أو شعير. يشركون ما لا يخلق شيئا، يعني لا يستطيع هذا الذي تعبدونه من دون الله أن يخلق ولو حبة شعير أو حبة قمح صغيرة. إذن فهذا وصف لما يعبد من دون الله، وهو في هذا العجز، يعني عاجز على أن يخلق أصغر المخلوقات، فكيف يجعل شريكا في العبادة مع خالق الأشياء كلها. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه الله خالق كل شيء، وبين أيضا في كتابه عجز المشركين وعجز آلهتهم على أن يخلقوا أصغر مخلوق حتى لو اجتمعوا جميعا. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. تأمل في هذه الآية، يعني أن كل ما يعبد من دون الله تجد أن هذه هي حاله، أي لا يستطيع أن يخلق ولو أصغر مخلوق لله. أصغر مخلوق خلقه الله لا تستطيع هذه الآلهة التي تعبد من دون الله أن تخلق هذا الشيء الصغير، بل حتى لو اجتمعوا جميعا وتعاونوا جميعا، يعني كل من في هذا العالم، واختاروا بأعلمهم وأمهرهم وأحسنهم في الصناعة وفي الهندسة وفي الطب وفي غير ذلك من العلوم، واجتمع هؤلاء الصفوة عندهم لما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا، ومع كونهم لا يستطيعون ذلك، يعني خلق مثل أصغر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، فهم مع ذلك مخلوقون. ولهذا قال سبحانه: وهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذن هذا وصف ثاني يبين عجزهم ويوضح نقصهم، وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة لأنهم مخلوقون. نعم مخلوقون مثلك يا من تعبدهم، يا من تذبح لهم، يا من تنذر لهم، هؤلاء مخلوقون مثلك، فكيف تتوجه إليهم بالعبادة؟ كيف تعبد هؤلاء من دون الله؟ هذا المخلوق الذي تعبده هو بنفسه مفتقر إلى خالقه ومحتاج إلى خالقه، وهو أيضا كان عدما فأوجده الله، إذن فهو ناقص في إيجاده وفي بقائه، فكيف تعبده من دون الله؟ لكن صدق ربنا جل في علاه: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن قال سبحانه: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، لما بين جل في علاه في هذه الآية صفتين من صفات العجز والنقص لما يعبد من دون الله، أردفها بآية أخرى تتضمن صفتين أخريين، فقال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الصفة الأولى: لا يستطيعون لهم نصرا، يعني أنهم لا يستطيعون نصرا لعابديهم إذا جاءتهم الأعداء. والصفة الثانية قال: ولا أنفسهم ينصرون، يعني أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ممن أراد بهم سوءا. ولهذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر الأصنام بيده، دخل على أصنام قومه وكسرها بيده عليه الصلاة والسلام، وأهانها وأذلها غاية الإذلال والإهانة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: فراغ عليهم ضربا باليمين وقال سبحانه وتعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إذن فهذه التي تعبد من دون الله لا تستطيع نصرا لعابديها، أو لا تجلب نفعا ونصرا لعابديها، ولا تستطيع نصر نفسها إذا أريد بها سوء. ومن عجائب القصص ما جاء في قصة عمرو بن الجموح، وقد كان ابنه معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل كانا شابين وقد أسلم رضي الله عنه، معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل كانا شابين وأسلما، أسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فكان رضي الله تعالى عنهما يعدوان في الليل على أصنام المشركين، يعني يكسرون هذه الأصنام ويتلفونها، والأصنام التي تكون من الخشب يتخذونها حطبا للأرامل، يفعلون ذلك لعل أن يعتبر قومهما بذلك. نعم، فكان، وهذا هو الشاهد، كان لعمر بن الجموح يعني والد معاذ، وكان عمر هذا سيدا في قومه، كان له صنم يعبده، وكان ينظفه ويطيبه. فكان معاذ ومعاذ رضي الله عنهما يجيئان في الليل إلى هذا الصنم فينكسانه عن رأسه، يعني يقلبانه ويلطخانه بالعذرة، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع بإلهه، يرى ما صنع بهذا الصنم الذي يعبده، فماذا يصنع؟ وهذا من العجب، أنه يغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر، يعني انتصر على هؤلاء الذين يفعلون بك هذا. ثم يأتي يوم الغد فيعودان معاذ ومعاذ رضي الله عنه لمثل ذلك، ويعود هو إلى صنيعه، يعني يلطخانه بالعذرة وينكسانه على رأسه، يعود عمرو بن الجموح فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيف ويقول له انتصر. ففي مرة من المرات يعني أخذ هذا الصنم، معاذ ومعاذ أخذ هذا الصنم وقرنا معه جرو كلب ميت، يعني ربطوه مع جرو كلب ميت ودلياه في حبل في بئر، يعني هناك بئر، يعني دليا فيه هذا الصنم الذي يعبده عمرو بن الجموح مع ذلك الجرو الميت. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك وتأمل في هذا الموقف، يعني تأمل ونظر في هذا الموقف، فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، يعني هذا الإله لم يستطع نصر نفسه، فعلم أنه على دين باطل، وقال ذلك البيت المشهور، قالت الله لو كنت إلها مستدا لم تكو والكلب جميعا في قرن، تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو والكلب جميعا في قرن. ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه وحسن إسلامه، وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجعل الفردوس مأواه. فالشاهد إذن أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله كما قال سبحانه لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون، إذن فدلت هاتان الآيتان على أن من كانت هذه صفته وهذه حاله من العجز والنقص، يعني كيف يعبد من دون الله؟ وكيف يطلب منه النفع؟ كيف يطلب منه جلب النفع ودفع الضرر؟ يعني أين العقول وأين الأفهام؟ كيف يعبد من دون الله من هو موصوف بهذه الصفات الأربع؟ يخلق ولا يخلق، لا يستطيع نصر نفسه ولا يستطيع نصر عابده، كيف يعبد من دون الله؟ وهذه الصفات الأربع تدل على عجز ونقص في هذا المعبود من دون الله. إذن كيف يعبد وتترك عبادة الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الجلال والجمال على الكمال؟ إذن لا ينصرف عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة مخلوق بمثل هذه الصفات إلا من ليس له عقل وليس له فهم. وهاتان الآيتان اللتان ذكرهما المصنف يدخل فيهما كل ما يعبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار، لأنها جميعا موصوفة بتلك الصفات الأربع. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: ومن هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف، فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا، ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرا، ولا ينصرون أنفسهم. وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام عظيم، ولهذا نقول لمن ابتلي بالتعلق بصاحب قبر ميت، نقول له: إن كان لك عقل وإن كان لك فهم كيف تدعوه من دون الله؟ كيف تدعو هذا الميت في قبره وهو لم يستطع أن يخلص نفسه من الموت لما جاء؟ وكيف تدعوه وترجو منه الشفاء من المرض وهو قبل موته قد مرض ونزل به المرض فلم يستطع أن يرفع هذا المرض عن نفسه حتى مات، ومع هذا هو الآن في قبره مشغول عنك بنفسه، إما بعذاب القبر والعياذ بالله هذا إن كان طالحا، وإما بنعيم القبر إن كان صالحا، فهو مشغول عنك على كل حال. إذن كيف تتعلق به من دون الله وهو مخلوق مثلك ولم يستطع نصر نفسه حين جاءه الموت وحين جاءه المرض؟ فكيف ينصرك وكيف يرفع عنك المرض إذا نزل بك؟ إذن كن عاقلا وتوجه لخالقك ومعبودك وهو الله سبحانه وتعالى، واصرف له العبادة وحده سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة إذا تأملتها يا عبد الله. وإن أردت مزيد توضيح وبيان لما ذكرت لك فاستمع للدليل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا هو الدليل الثاني الذي أورده المصنف، وهو آية في سورة فاطر، آية أرجو من كل من ابتلي بالتعلق بأصحاب القبور أن يتأمل في هذه الآية، تأمل في هذه الآية فإن فيها عجبا. يقول الله سبحانه وتعالى والذين تدعون، يقول الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. نعم، والذين هذا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم كما هو مقرر عند علماء الأصول، يعني علماء أصول الفقه يقولون الأسماء الموصولة تفيد العموم، ولهذا استدل الفقهاء على أن المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة، لا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها. من أين أخذوا ذلك؟ من العموم في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين لم يفرق هنا، قالوا الذين هذه تفيد العموم، إذن الزوجة هذه مدخول بها أو غير مدخول بها. نقول كذلك في هذه الآية التي ذكرها المصنف والذين تدعون من دونه، فإنها تفيد العموم، يعني جميع المدعوين من دون الله. والذين تدعون من دونه، قال الشيخ سليمان رحمه الله حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. يعني متى قال فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ انتهى كلامه رحمه الله. يعني الذي يدعى من دون الله تلاحظ فيه هذه الشروط الثلاث، إن توفرت فيه استحق أن يدعى، وإن لم تتوفر فيه أو اختل منها شرط لا يستحق أن يدعى. فكيف إذا اختلت هذه الشروط الثلاثة؟ إذن قال والذين تدعون من دونه، والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. إذن فكل من دعي من دون الله دعاء مسألة أو دعاء عبادة فإنه كما قال سبحانه ما يملكون من قطمير، الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهذا فيه نفي للملك عنهم، نفي للملك عنهم، بل صرح جل في علاه أنهم لا يملكون قطميرا. والقطمير هو يعني شيء في النواة، النواة التي تكون في حبة التمر، وقد مثل الله عز وجل به ليبين أن المدعوين من دونه لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولو كان شيئا حقيرا كالقطمير، لأن هذه النواة التي توجد داخل حبة التمر هذه بها ثلاثة أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن لبيان حقارة الشيء، وهي القطمير والفتيل والنقير، القطمير والفتيل والنقير. القطمير ما هو؟ القطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون ملفوفة فيها النواة، إذا أكلت حبة تمر عندما تخرج النواة تجد فيها ماذا؟ لفافة قد أحاطت بحبة التمر، والفتيل هو السلك الذي يكون في شق النواة، يعني في بطنها. النواة حينما تأخذها تجد فيها خط، ذلك الخط يعني وهو الشق تجد فيه سلك رقيق، ذاك يسمى الفتيل، يسمى الفتيل. وأما النقير فهو نقرة تكون على ظهر النواة، يعني نقطة سوداء هكذا تكون على ظهر النواة. إذن هذه ثلاث أشياء موجودة في النواة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن لبيان حقارة الشيء، فبين هنا أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. طيب، هنا قد يقول قائل: أليس الإنسان اليوم يعني يملك النخلة كاملة، بل ويملك مئات النخيل، فلماذا نفى الله سبحانه وتعالى عنهم ملك القطمير وهم يملكون أكثر منه؟ قال العلماء: إن المنفي في هذه الآية هو الملك الحقيقي، المنفي في هذه الآية ما يملكون من قطمير، يعني الملك الحقيقي، وأما ملكهم لمئات النخيل وملكهم للنخلة كاملة فهذا ملك ناقص. نعم، ملك ناقص، ناقص من جهتين. الجهة الأولى أنهم في حال حياتهم لا يحل لهم أن يتصرفوا فيه، يعني في هذا الملك، إلا فيما أذن لهم فيه الشرع، وإلا فإنهم سيعاقبون. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على نقصان ملكهم، إذ ليس لهم كمال التصرف فيه. نعم، هو ملك لهم لكنه ملك ناقص، هذا أولا. الجهة الثانية أنهم بعد مماتهم ينتقل ملكهم إلى الورثة، وهذا دليل على نقصانه. ولهذا تجد العبد يدعي أنه يملك ويملك ويملك، بمجرد أنه يموت يذهب جميع ذلك الملك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني كما جئت يا عبد الله إلى هذه الدنيا لا تملك شيئا، تخرج منها أيضا لا تملك شيئا، هكذا بين سبحانه. ولهذا لما ينادي الله سبحانه وتعالى، ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يفني الخلائق: لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، لأن الملك الحقيقي له وحده سبحانه وتعالى. ومن هنا يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. وهذا دليل على أن الذي يستحق العبادة لا بد أن يكون ملكه حقيقيا، وإلا فإن عبادته من دون الله هذه عبادة باطلة. لا بد أن يكون ملكه حقيقي، وإلا فإن عبادته باطلة. إذن فقوله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني الملك الحقيقي. فكل ما في هذا في السماوات وفي الأرض كله ملك لله سبحانه وتعالى، فهم لا يملكون منه مثل هذا القطمير أو مثل هذا الفتيل أو مثل هذا النقير، لا يملكون منه شيئا، فالملك الحقيقي لله. إذن نفى عنهم الملك، ثم نفى عنهم سماع الدعاء، فقال: ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والمتأمل في المدعوين من دون الله يجدهم على ثلاثة أصناف: الصنف الأول الأموات من البشر، وهؤلاء لا يسمعون، هؤلاء في قبورهم مرتهنين بأعمالهم لا يسمعون، وذلك لانشغالهم. الصالحون منهم منشغلون بنعيم القبر ويتمنون قيام الساعة ليدخلوا الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأما الطالحون فهؤلاء منشغلون بعذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية، ويتمنون عدم قيام الساعة، لأن النار أشد عليهم مما هم فيه من عذاب القبر. وقد جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره أن العبد الصالح يقول ربي أقم الساعة، يعني النعيم الذي ينتظره في الجنة أعظم مما هو فيه في القبر. وأما العبد الطالح نسأل الله السلامة والعافية يقول ربي لا تقيم الساعة، وإن كان في قبره في عذاب، لكن العذاب الذي سينتقل إليه في نار جهنم أشد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهذا هو الصنف الأول من المدعوين، من يتوجه الناس إليهم بالعبادة. الصنف الثاني وهي الجمادات، وهذه لا تسمع أصلا. إذن الأموات من البشر، هؤلاء لا يسمعون لانشغالهم كما ذكرنا، والجمادات هذه لا تسمع أصلا، كالذي يعبد الشجر يعبد الحجر، هذه لا تسمعه ولو دعاها ونداه. والصنف الثالث وهم الملائكة، والملائكة أيضا لا يسمعون من دعاهم. لماذا؟ لأنهم منشغلون بأحوالهم من تحقيق العبودية لله، لأن الملائكة مسخرون لما خلقوا له ومشغولون بعبادة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال سبحانه. وهنا قد ترد شبهة يلقيها الشيطان على من أعمى الله بصيرته، فتجده يقول المشركون كانوا يدعون الجمادات وهي لا تسمع، يقول هذا المشرك، وأما نحن فلسنا بمشركين، لأننا ندعو الأولياء والصالحين وهم يسمعون، فكيف نجيبه؟ كيف نجيبه؟ هذا نقوله اسمع ما قال ربك إن كنت صادقا، فإنه سبحانه وتعالى ينفي هذا الذي تدعيه، فهو سبحانه وتعالى ينفي استجابتهم لكم حتى ولو فرضنا أنهم سمعوا دعاءكم. ولهذا قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هم لا يسمعون أكيد، ولو فرضنا أنهم سمعوا لكم وسمعوا استغاثتكم بهم فإنهم لا يستجيبون لكم. ولهذا قال سبحانه ولو سمعوا ما استجابوا لكم. القرآن فيه كل شيء سبحان الله، فيه بيان لكل شيء. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لا يقدرون على تلبية ما تطلبونه منهم. وتأمل أيها العاقل هنا، تأمل من نصدق هنا؟ هل نصدق أصدق القائلين القائل في كتابه العزيز ومن أصدق من الله قيلا، والقائل في كتابه العزيز ومن أصدق من الله حديثا، أو نصدق تلك القصص والخرافات والمنامات يزعمون أن أشياخهم يسمعون ويستجيبون لهم، والدعاة على أبواب جهنم يقول لهم هناك قطب وهناك غوث وهناك وتد يستجيبون للناس إذا دعوهم، هكذا يلبسون عليهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا هو الشرك بعينه. فمن نصدق؟ هل نصدق أصدق القائلين الذين قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم؟ أو نصدق هذه القصص والخرافات والمنامات عن أشياخهم أنهم يسمعون ويستجيبون؟ لا شك أننا نصدق خالقنا ورازقنا ومولانا. نعم، لا نصدق هذه القصص والخرافات لأنها من وحي الشيطان وتلبيسه وتدليسه على الناس. والله إن الجميع سيدرك هذه الحقيقة يوم القيامة. نعم، سيدرك الجميع هذه الحقيقة يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم، هذا الذي تقومون به إلى هؤلاء من الاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، هذا شرك بالله، وهم يوم القيامة سيكفرون بشرككم. أي أن هؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله مع عدم سماعهم لكم في الدنيا، فإنهم سيكفرون بعبادتكم لهم يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي تقدمت معنا الدرس الماضي: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وهم بعبادتهم كافرين. نعم، ومن كفرهم بعبادتهم أنهم سيتبرؤون منهم. نعم، ألم يقل جل وعلا في كتابه العزيز: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب؟ نعم، ولهذا ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: ولا ينبئك مثل خبير. نعم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها وما تصير إليه مثل خبير بها. وهو هنا سبحانه وتعالى يعني نفسه جل في علاه. ولهذا القرآن العظيم فيه كل شيء، فيه رد على جميع هذه الشبه الشيطانية الباطلة، ولكن على العبد أن يتأمل ويتدبر وهو يقرأ القرآن الكريم. إذن فخلاصة هذا الدليل لمن تدبره وتأمله تأملا جيدا، فإنه سيجد فيه أن الله جل في علاه اشترط 3 شروط في المدعوين حتى يستجيب لمن دعاه، وهي: الشرط الأول أن يكون مالكا لما يطلب منه. وهؤلاء الذين يدعون من دون الله لم يتحقق فيه، ولهذا نفاه الله عنهم بقوله: ما يملكون من قطمير. إذن نقول لمن تعلق قلبه بصاحب قبر: هذا الذي تدعوه من دون الله لا يملك شيء، لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما يملكون من قطمير، لا يملك شيء في السماوات ولا في الأرض. الشرط الثاني أن يكون سامعا لمن يدعوه. وهؤلاء الذين يدعون من دون الله لم يتحقق فيهم هذا الشرط، ولهذا نفاه الله عنهم بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. والله هؤلاء الأموات، والله هؤلاء أصحاب القبور، والله لا يسمعوا دعاء. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو استغفت به من الصباح للمساء. ولو استغفت به عمرك كله والله لا يسمع دعائك. هكذا قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعائك. إذن فكيف تدعوهم من دون الله؟ الشرط الثالث قال: أن يكون قادرا على الإجابة. وهؤلاء الذين يدعون من دون الله لم يتحقق فيهم هذا الشرط، ولهذا نفاه الله عنهم بقوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى لو فرضنا أنهم يسمعون، وكما يلبس عليكم الضالون ودعاة أبواب جهنم حينما يقول لكم الغوث والوتد والقطب، هؤلاء يسمعون ويستجيبون ويقضون الحاجات، نقول هذا كله كذب، لأنه مخالف لقول الله سبحانه وتعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن فمن هنا نخلص إلى أن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرت في هذه الآية لا تتحقق إلا مع واحد. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المالك وهو السميع وهو المجيب. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أي شيء يا عبد الله من خيري الدنيا والآخرة، إياك أن تعلق قلبك بغير الله، إياك أن تتوجه إلى صاحب قبر، إياك أن تستغيث به، إياك أن تذبح له، إياك أن تنذر له، بل ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العبودية لله هي التي تكون سببا لجلب الرزق لك وجلب النفع لك ودفع الضرر عنك. فإياك إذن أن تتوجه لغير الله. إذن فالذي يستحق العبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى دائما، ونحمده أولا وآخرا جل في علاه على أن بين لنا عقيدة التوحيد في كتابه، وبين لنا عقيدة التوحيد في سنة نبيه بيانا شافيا، كما سمعتم في هذه الآيات التي فسرناها الآن. فبين لنا عقيدة التوحيد بيانا شافيا لا يزيغ عنه إلا هالك، أعرض عن الاهتداء بنور الكتاب والسنة اتباعا لهواه أو تقليدا لآبائه وأجداده أو طمعا في حطام هذه الدنيا الزائفة. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه، نعم الوقت، أظن أننا نقف هنا، الوقت يعني قد انتهى، فنكمل بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذا القرآن العظيم، وأن يرزقنا تلاوته والوقوف عند حدوده وامتثاله.